كما أن له الحمد في الأولى والآخرة فله أيضا الحكم في الأولى والآخرة، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وإلا ما هو القدر الذي نؤمن به؟ قدر الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى لتأكيد هذه الحقيقة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. تلاحظوا أنه خلال الأسبوع هذا في قضية الحرب هذه، طوفان الأقصى، بدأوا يتكلموا عن أنه جنوب أفريقيا بدأت تعرض هذه القضية على محكمة العدل الدولية. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، وله الحكم وإليه ترجعون. وأحكام الله سبحانه وتعالى واضحة في هذه الحرب كما رأينا في اللقاءات السابقة، لأن هؤلاء مظلومون ويقاتلون، وعلى ضوء أنهم مظلومين ويقاتلون حصل إذن الله لهم بالقتال، أذن الله لهم بأن يقاتلوا، وذلك أمر الله لهم. فقال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لاحظوا: وإن الله على نصرهم لقدير. لاحظوا هذا الحصر، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن الله على نصرهم لقدير، يعني مرحلة ما فيش إلا الله اللي ينصرهم. وقد رأينا في اللقاءات السابقة أن حال الأمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي مرحلة على هؤلاء في الأرض المباركة أنهم سيخذلون، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بمعنى لا يضرهم من خذلهم، بمعنى أن إخوانهم المسلمون سيخذلونهم. وهذا ما حصل. هناك مصطلح تكلم عنه أهل السياسة الدولية، وقالوا إنه في خارطة للعالم الجديد، خارطة للعالم الجديد، وبدأوا يظهروا معالم هذه الخارطة بحرب روسيا وأوكرانيا. انقلب العالم إلى معسكرين، معسكر يدعم روسيا، معسكر يدعم أوكرانيا. وعلى ضوء هذا الانقسام الدولي بدأ العالم هذا يخطط أنه سيكون نظام دولي جديد. حادثة ابني 7 أكتوبر ضربت بهذا الكلام عرض الحائط، وأصبح فعلا بعد 7 أكتوبر وبعد طوفان الأقصى انقسم العالم إلى حزبين، نعم، أو إلى فريقين. تصوروا فريق المقاومة لوحدها والعالم لوحده كله بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، إلى الآن لم يعمل أحد شيئا. ليبين الله سبحانه وتعالى بموجب هذا الحدث أنه ما تقولونه شيء وما سيكون شيء ولله الأمر من قبل ومن بعد. وكما رأينا في هذه الآيات التي افتتحنا بها أن لله سبحانه وتعالى أحكاما في الدنيا قبل الآخرة. وذكرنا في اللقاءات السابقة أن الصهاينة لا يقرؤون تاريخهم، فهم يمارسون ما مارسه الطغاة عليهم فيما مضى من الزمن. وقد بين الله سبحانه وتعالى لهم كيف أهلك هؤلاء الطغاة، لكنهم لا يقرؤون التاريخ ولا يقرؤون أن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم أحكام مختلفة على مدار التاريخ. فمثلا من أحكام الله سبحانه وتعالى عليهم، تلاحظوا أنه الله سبحانه وتعالى بعد ما أرسل موسى عليه السلام إلى مصر وأخرجهم من مصر من تحت الاضطهاد الفرعوني، وكان الاضطهاد الفرعوني تصوروا جزاء من الله عليهم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني هذا حكم من أحكام الله عليهم. وعندما أخرجهم وكان مطلوب منهم أمر واحد فقط، ونفذوا أمر واحد وهو ادخلوا الأرض المقدسة. يعني لاحظوا ما قال لهم، مش حتى قاتلوا، قال لهم ادخلوا. فلما كان ردهم على هذا النحو وقالوا لموسى كما أخبر الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدي، صدر عليهم هذا الحكم من الله وهو قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يعني لاحظوا هذا حكم من الله سبحانه وتعالى في الدنيا عليهم وفي تاريخهم، لكنهم كما قلت لا يقرؤون التاريخ. فكان حكم الله سبحانه وتعالى عليهم لعدم امتثالهم لهذا الأمر أنهم يتيهون ذلك التيه في الأرض 40 سنة وحرمت عليهم. طيب نرى أيضا في سورة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حصل عليهم أيضا أحكام، حصل عليهم أحكام في مرحلة من مراحل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، لاحظوا قال ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. ليش؟ لأنه كانوا محصنين، لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدرين. يعني هذا كانوا محصنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يرون أنه دخولهم لهذه الحصون غير واردة. لكن كان الإشكال عند الإسرائيليين أنهم ظنوا بحصونهم هذه أنها مانعتهم من الله. للحين أنه يظن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم غير قادرين على الدخول، هذا أمر وارد عقلا. ولو كان اليهود قالوا وظنوا أن المسلمين غير قادرين لكان الأمر أيضا بحدود المقبول، لكن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يعني لاحظوا هذا الله في أذهانهم، هكذا الله في أذهانهم يحسبونه زي الخلق يعني. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وكانت النتيجة فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لاحظوا طيب ما كان الحكم عليهم؟ الجلاء. يعني كان حكم الله عليهم الجلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ليش؟ طيب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فتلاحظوا أنه في تاريخهم أحكام لله سبحانه وتعالى حكم عليهم. فيما أيام موسى عليه السلام حكم عليهم بالتيه 40 سنة، هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني كان حكم الله عليهم أنهم يجلوا من ديارهم. أيضا حصل حكم في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وهو كان حكم سعد بن عمادة أو سعد بن معاذ، عندما حكم عليهم بقتل الرجال وسبي النساء، ماذا قال له رسول الله؟ لقد حكمت عليهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. يعني لاحظوا أحكام الله على مراحل مختلفة، لكنهم لا يقرؤون أن لله أحكاما في هذه الدنيا، ويظنون أنهم يفعلون ما يشاءون، يظنون أنهم يفعلون ما يشاءون. أيضا تلاحظوا في التاريخ القديم حقهم كان في حكم عليهم أيضا، وهو أصحاب السبت. إيش قصة أصحاب السبت وما حكم الله عليهم؟ أصحاب السبت الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يصطادوا يوم السبت، لاحظوا نهاهم، فكانوا يحتالون على هذا النهي، يطرحون الشباك يوم الجمعة ويأخذون الصيد يوم الأحد. تصوروا بهذا الاحتيال على أوامر الله سبحانه وتعالى إيش كان حكم الله عليهم؟ قلبهم الله سبحانه وتعالى قردة وخنازير، قلبهم الله قردة وخنازير. وهنا ندرك إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحكم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. يعني لله سبحانه وتعالى أحكام في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من تاريخ اليهود في كتاب الله سبحانه وتعالى، من تاريخ اليهود. طيب صوروا إذا كان هذه الأحكام مثلا التيه في الأرض لمجرد أنهم ما قاتلوش، ما دخلوش الأرض، أمر خالفوا أمر من أوامر الله. في أحكام بني قينقاع بني النضير ده خيانات، في حكم السبت إنهم برضو احتالوا على أمر الله. طيب تصوروا ما ستكون أحكام الله عليهم في قتلهم لهذه الأنفس، كم قتلوا من أنفسهم يعني. والله سبحانه وتعالى يخبر خبرا عجيبا عن بني إسرائيل. تلاحظوا أول قتل حصل في الأرض من من؟ من ابني آدم، واحد قتل أخوه، قتل أخوه. تلاحظوا بعد هذه القصة إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إيش معنى لبني إسرائيل؟ يعني لاحظوا أنه هذا كان مكتوب في كتبهم، وحدد الله سبحانه وتعالى من قصة ابني آدم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طيب هذا قتل نفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، كم قتلوا من أطفال رضع، من نساء، من شيوبة، من حاجزين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وهنا اللفتة العجيبة، ليش ما قالش الله كتبنا على الناس عموما؟ وكأنه هذه بيان من الله سبحانه وتعالى أنه هذون شكونوا مسرفين في القتل، يقتلوا كذا لأمزجتهم وأهوائهم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني الكلام هذا موضح عندهم، الكلام هذا موضح عندهم ومكتوب عندهم، وجاءت رسلهم بهذه الحقيقة، رسل الله سبحانه وتعالى لهم بهذه الحقيقة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، بالبينات والحل بعد رؤيتهم لهذه البينات، وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لمسرفون بماذا؟ بالقتل. يعني لاحظوا من قصة ابني آدم الأولى، والله يقول إنه بني إسرائيل هؤلاء سيكونوا مسرفين في القتل. طيب والإسراف في القتل هذا ما لهش عقوبات في الدنيا؟ فقط له عقوبات في الآخرة؟ لا لا، له عقوبات في الدنيا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ولاحظوا أنا أقول القتل حق إسرائيل في هذه الفترة عاد ما وصلت 3 شهور أكثر من قتلها في الحروب السابقة كلها. إنما جزاء الذين، لماذا؟ لأنهم يحاربون الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى قد بيّن لهم هذه المعاني في كتبهم، وجاءتهم رسل الله سبحانه وتعالى تبين لهم ذلك. لكن قال بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم سيكونوا مسرفين في هذه المسألة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وكم رأينا يا الآن كما قلت لكم اللي قتلوا من الإسرائيليين في هذه المرحلة لم يقتلوا في المراحل السابقة كلها، في حروبها السابقة كلها، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن له أحكام في الدنيا قبل الآخرة. ولعل قصة توضح هذه الحقيقة بوضوح أن لله سبحانه وتعالى أحكام في الدنيا، قصة العبد الصالح الذي يقولون عليه إنه الخضر، والذي ذهب موسى ليتعلم عنده. تخيلوا موسى كليم الله يذهب ليتعلم عند عبد من عباد الله، رجل أكرمه الله سبحانه وتعالى، قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. طيب عاشوا 3 قصص بس موسى عليه السلام مع الخضر، مشى معهم في 3 قصص بس. قبل أن ندخل في القصص هذه خلونا نلاحظ الواقع الاجتماعي كيف كان. لاحظوا مثلا الحاكم اللي هو الملك، ايش قصته؟ ياخذ سفن المساكين، يعني ظلم الملك. والواقع الاجتماعي، الواقع الاجتماعي ما يؤكلش جيعان. صوروا كذا موسى عليه السلام والخضر يصلوا إلى قرية، في الواقع الاجتماعي هذا يا جماعة احنا غرباء، احنا ضيوف جاوعين، ما يؤكلهمش، أبوا أن يضيفوهم. طيب صوروا إذا كان النظام هذا شكله، ملك يأخذ كل سفينة غصبة، والواقع الاجتماعي ما يؤكلوش جيعان، وفي الواقع الاجتماعي هذا ما فيش إلا الأبوين المؤمنين هذوك. فتلاحظوا أن لله سبحانه وتعالى كان أحكام في الناس، فكان حكم الله سبحانه وتعالى في المساكين أن تخرق سفينتهم، أن تخرق سفينتهم. طيب ما كان بالإمكان الله سبحانه وتعالى يصرف الملك، لكن لا، عملوا أعمال هؤلاء المساكين يستحقون بموجب هذا الأعمال أن تخرق سفينتهم فقط، بينما آخرين كانوا عملوا أعمال أكثر من ذلك، فكان حكم الله أن الملك يأخذ سفينتهم، بينما في آخرين ما أخذ سفينتهم خالص. فكان في أحكام لله سبحانه وتعالى، في ناس ما عملوش حاجة وبالتالي ما أخذت سفينتهم، وناس استحقوا أن الملك يأخذ سفينتهم، وناس استحقوا مثل هؤلاء فقط أن تخرق سفينتهم. فهذا حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى نفذه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، أكرمه الله سبحانه وتعالى فإنه نفذ هذه الأحكام. تجد شوف القصة الثانية وهي قتل الغلام، أمر عاد متعلق في مستقبل، حكم لله سبحانه وتعالى، يعلم الله أن هؤلاء الأبوين المؤمنين، الأبوين المؤمنين إذا كبر هذا الولد وش دخلهم النار، وش يدخلوا النار الثلاثة. فرحمة الله بهذين المؤمنين حكم على الابن بالقتل. وفي جدار، جدار كان لمساكين أطفال أيتام، وراء هذا الجدار كنز لهم. تخيلوا لو هذا الجدار فلت سقط وهم عند هؤلاء أصحاب القرية اللي ما يأكلوا جيعاً، شو قولوا ده حق مساكين؟ لا، شو خذوا. فأرسل الله سبحانه وتعالى هذا العبد لماذا؟ ليبني الجدار، حكم من الله سبحانه وتعالى. طيب بموجب ايش يستحقوا الاولاد هذول؟ كانوا ايتام، وتخيلوا علشان الله يصدر حكم لهؤلاء الايتام دور لهم عمل صالح من واحد من اجدادهم، وكان ابوهما صالحا، يعني تقول بعض الروايات في التفاسير انه جدهما التاسع. فتلاحظوا ايضا من يعني من خلال هذه القصه ان لله احكام في الدنيا، وكما راينا ايضا من قصص بني إسرائيل اللي وردها الله سبحانه وتعالى في القرآن ووردت في كتبهم، أن له أحكام عليهم على مراحل مختلفة من التاريخ، وسنة الله مضطردة في هذه الأحكام، سنة الله مضطردة في هذه الأحكام في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك تجدوا في سورة الفجر الله يقسم أربع أقسام على هذه الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ولاحظوا هنا إيش يقول الله، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني لاحظوا هذه عاد أي صلة، أمة طاغية رجالها ونساؤها، مش نظام، واقع اجتماعي كلهم هكذا، وصلوا إلى هذه الدرجة من القوة، والله سبحانه وتعالى أصدر حكمه فيهم وفعل فيهم ما فعل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. طيب وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. طيب هذون كلهم اشتركوا بماذا؟ بهذه القضية، وهي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. بالله ما تقوم به إسرائيل هذا وحلفاؤها، مش طغيان في الأرض، مش إفساد في الأرض. الله يقسم على هذه الحقيقة أنه أهلك أمم وأنظمة لطغيانها في البلاد وكثرة فسادها. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. طيب يا رب هذن اللي مشوا، وهؤلاء قال إن ربك لبالمرصاد. لمن؟ لكل من طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد. فكل طغيان في هذه الأرض وإفساد في هذه الأرض له حد. إذا لم يوجد مجموع بشري هكذا يجعل الله سبحانه وتعالى من جنده فيعاقب هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصدر حكمه. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. لمن؟ لكل من طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد. وما أظن أن ما يحصل من قبل إسرائيل في غزة بإقرار العالم كله الآن إلا أنه طغيان وإفساد في الأرض بهذا القتل. وفي حقيقة كما قلت أنه حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، ولكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآيات أن له الحكم وهو الذي سيحكم. ويعلم الله أن حدث غزة هذا أظهر العالم كما قلت لكم على حقيقته بما في ذلك المسلمين والعرب. يعني تصوروا كذا قادة إسرائيليين يقولون ماذا عن العرب وحكام عرب، صح لا يصرحون بأسمائهم لكن يقولون أنهم يدفعون لنا من أجل أن نقضي على المقاومة، وهذا إخوانهم العرب والمسلمين. لكن ترى ثبات هؤلاء وبالذات المدنيين، والله لا نجد تفسير لهذا الثبات إلا أنه تثبيت من الله. لأن تصوروا كذا يا ابنائي وإخواني أنه واحد هكذا تتهدم بيته وينتهي أهله كلهم، وهو كذا يوقف بكل ثقة ويقول الحمد لله، يحمد الله. ولا امرأة أيضا ينتهي أهلها أبناؤها وهي تقول الحمد لله. هذا ثبات لا نراه إلا من الله سبحانه وتعالى. وذلك قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو ثبات من الله وتثبيت من الله لهم. وعلى ضوء ذلك إحنا قد رأينا فيما مضى من الأحداث أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المقاومة، قد نصر المقاومة، وأن ما أرادته إسرائيل لم يتحقق. أرادت تهجير أهل غزة، تصوروا تقريبا إلى الآن 1.5 مليون إسرائيلي قد خرجوا من إسرائيل، هم الذين هجروا. وأصبح الحدث الآن من يديره؟ تديره المقاومة، وأصبحت تضرب إلى عمق تل أبيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى قوى هؤلاء وأيدهم، وإلا لما تجي تشوفه تحسبه بالعقل ما تحتسبش. معقول فصيل اسمه المقاومة وكم دول عالمية بحق البارقات لما تجي تقارنها من حيث السلاح تقول ما فيش وجه مقارنة. لكن الله سبحانه وتعالى قد حسب لهؤلاء أخطاءهم وله حكمه فيهم، وهؤلاء استضعفوا ونصرهم الله والنصر قائم. ولا بد من حكم الله سبحانه وتعالى النهائي في هذه المسألة، فهو يحق الحق وهو خير الفاصلين. والله سبحانه وتعالى لما نسأل نحن سؤال في القرآن يا أبنائي وإخواني، وهو في آخر سورة التين، مش يسأل نحن الله هذا السؤال، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كيف سنجاوب على هذا السؤال ما لم نرى حكم الله في هذه الأمور؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بخير الحاكمين؟ يعني الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، لا يظلم عنده واحد، وهو خير الحاكمين يحق الحق ولا يظلم عنده أحد. فسؤال الله سبحانه وتعالى لنا أليس الله بأحكم الحاكمين أكيد له شواهد عملية نجعلنا من خلال هذه الشواهد العملية ورؤيتنا لها نقول أن الله أحكم الحاكمين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يصدر الأمر لهؤلاء المظلومين الذين يقاتلون وهم الآن يقاتلون بأمر الله، فيقول له الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. حكم نهائي، يعني المسألة هذه أكيد لحكم نهائي من الله. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، بمعنى أن حكمه سيكون العدل المطلق ولا يتوقع من أحكام الله إلا ذلك. بل يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تخيلوا هذا الشرف اللي يمنحه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي يقاتل بأمر الله سبحانه وتعالى وهو مظلوم ومعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع عليه أهل الأرض فإن الله كما أخبر على نصرهم لقدير، وما رأيناه من أحداث حقيقة تؤكد نصر الله سبحانه وتعالى لهذه المقاومة. وأما الذين قتلوا ودمرت بيوتهم هؤلاء ذهبوا إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. والذي نفسي بيده أنه لو خيروا وقيل لهم في فرصة ترجعوا للدنيا، صوروا إيش بيطلبوا؟ بيطلبوا أنهم يرجعوا ويقتلوا لما رأوا من عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ومستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم تمام النصر وتمام الثبات. قلت ما سمعتم وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.